كيف يا أخي تقلد عالما يمكن أن يقول اليوم قولا ويقول اليوم التالي قولا آخر؟ ولهذا لما سئل أبو حنيفة مثلا من المسائل يريد أن يقلده فيها السائل قال لا تقلده، ربما أقول اليوم قولا وأقول اليوم الثاني قولا آخر. العالم المجتهد قد يكون معذورا إذا كان هذا الذي أتاه إليه اجتهاد، لكن أنت لست معذورا إذا تبين لك الحق بخلاف قولك، ولكنك أصررت على أن تتبعه ولو على الخطأ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.